الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل إن شاء الله تعالى رحلتنا في متن الشاطبي. في الدروس السابقة اتفقنا على أن الشاطبي عبارة عن ثلاثة أشياء بصفة أساسية، ثلاثة أشياء: كلمة أو قاعدة مختلف فيها، قراء بيقرأوا هذه الكلمة أو هذه القاعدة، نسبة القراءة إليهم أو كيف يقرؤون هذه الكلمة أو كيف يقرؤون هذه القاعدة. كلمة وقارئ وطريقة، والطريقة هنا يعني القيد، يعني تقييد قراءة هؤلاء المذكورين بقراءة معينة، ونبهنا على ذلك في الدروس السابقة. وأستطيع أقول أننا لا إشكال عندنا في الكلمة القرآنية أو القاعدة، مذكورة بلفظها ومذكورة مذكورة في مواطنها أو في مواضعها، في سورة كذا، كلمة كذا في سورة كذا، أو القاعدة حيث وردت في القرآن، هذه الكلمة حيث وردت في القرآن أو في كلمات معينة، كل ذلك سهل ضبطه وسهل بيانه. واسم القارئ أو رمزه أخذ منا الدروس الماضية، القراء بترتيبهم ورؤتهم ورموزهم حروفا وكلاما انفرادا واجتماعا، وبعض التنبيهات على هذه الرموز أو هذه الأسماء، أسماء القراء، ملخصها ومفادها أنها قد تتكرر، أنها قد يتغير مكانها، أنه قد يجتمع الحرف مع الكلام قبل أو بعد أو وسط، قد يأتي أو تأتي الرموز قبل الكلمة أو بعدها، كل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يعني هذا كله أمور بسيطة مفادها ملخصها حفظ الرموز جيدا، وما زلت أكرر وأنبه ولن أمل من التكرار والتنبيه على مراجعة الرموز كلها وأسماء القراء ورواتهم بالترتيب، وخصوصا في هذه المرحلة الأولى، وخصوصا في هذه المرحلة الأولى حتى إذا دخلنا في وسط الموضوع نستطيع أن يكون الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. ملخص الدروس السابقة هي الرموز، إننا أستطيع أن أميز الرمز ونسبته إلى القرآن. الآن جاء دور المكون الثالث للشاطبية، وهو ما يسمى بالقيد. أحيانا نجد الناظم يقول ارفع، انصب، اكسر، سكن، احذف، أدغم، ثقل، شدد، اقصر، مدة، إلى غير ذلك من القيود المتكونة في المتن. ومنهج الناظم في هذا الموضوع كالآتي، يعني نحن سنشرح الموضوع أولا إن شاء الله، نحاول أن نبسط الموضوع ونيسره، ثم نرجع إلى ما ذكره الإمام في المتن، سنجده إن شاء الله تعالى بسيطا ميسرا. أرجو الآن من حضراتكم التركيز. الإمام سيذكر رموزا وأسماء للقراء. لما يقول الإمام قرأ فلان وفلان، أي قارئ أو أي راوي، بالتثقيل مثلا ويسكت، مثال مثلا أن أقول قرأ نافع وابن عامر بتشديد الحرف الفلاني أو تثقيل الحرف الفلاني، ثم سكت وتطرق إلى موضوع آخر. أنا الآن عرفت قراءة نافع وابن عامر صحيح أم لا، وهي التشديد، تشديد حرف ما في كلمة قرآنية ما، لكن عندي خمسة قراء لا أعرف كيف يقرؤون، عندي خمسة قراء، يعني خمسة المتبقيين بعد نافع وابن عامر كيف يقرؤون؟ هو سكت عنهم وترك لي الموضوع. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ هذا هو درس اليوم، هذا هو درس اليوم. نقول الحالة الأولى أن يذكر قيدين في البيت، سنعرف الآن، سنعرف يعني لا تسبق. الحالة الأولى أن يذكر قيدين في البيت، بمعنى مثلا يقول ضم الكسر، ضم الكسر. قرأ فلان وفلان بضم الكسر، فلان وفلان. الآن أي، أنا أشرح قواعد عامة، إذا فهمناها جيدا أي بيت يأتي أمامنا سيكون الأمر سهلا. قرأ فلان وفلان، قرأ مثلا ابن كثير وأبو عمرو بضم الكسر، بضم الكسر. ننتبه، عندنا كم قيد في البيت؟ أنا الآن أسأل تجيبوا. عندنا قيدين، ضم وكسر، صحيح أم ماذا؟ عندنا ضم وعندنا كسر. البيت يقول قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الكسر، عندنا قيدان الآن، الضم والكسر. طيب لما نقول قرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الكسر، يعني يقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالضم، إذن الباقون يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالكسر بداهة، أمر لا يحتاج إلى تفكير. عندنا ضم وعندنا كسر، أخذ ابن كثير وأبو عمرو الضم، إذن الباقون الخمسة بعد ابن كثير وأبو عمرو يقرؤون بالكسر، إذن القيدان مذكوران فلا إشكال. كما أقول أننا سبعة الآن، أمثل لكم بمثال، مثلا سبعة الآن نجلس في غرفة وعندنا إناءان، إناء فيه لبن وإناء فيه تمر، وقلت هؤلاء الثلاثة يأكلون من إناء اللبن أو يشربون من إناء اللبن، إذن الأربعة سيأكلون من إناء التمر بداهة، هؤلاء الثلاثة يأكلون من إناء اللبن، هؤلاء الثلاثة يأكلون من إناء التمر. بمعنى عندنا قيدان، أخذ ثلاثة، أخذ أربعة، أخذ اثنان، أخذ واحد من السبعة قيدا، يبقى المسكوت عنهم يأخذون القيد الثالث. لما نقول أجيبوا علي، أجيبوا علي، أنظر فهمتم أم لا. لما أقول ضم الإسكان، ضم الإسكان، ما هي القيود التي ذكرت في البيت؟ طيب لما أقول ضم الإسكان حصل، عندي ضم وإسكان، ضم الإسكان حصل، حصل رمز لمن؟ تمام، أبو عمرو. إذن ضم الإسكان حصل، يعني قرأ أبو عمرو بضم السكون، يعني قرأ أبو عمرو بضم والباقون بالسكون، الباقون غير أبي عمرو قرأوا بالسكون، ضم الإسكان. يبقى قرأ أبو عمرو بالضم، ضم إيه؟ ضم السكون، إذن الباقون بسكون. عندي قيدان، ضم وسكون، أخذ أبو عمرو الضم، إذن تبقى للستة السكون. مفهوم هذه؟ مفهومة؟ لما يأتي يقول قرأ حمزة والكسائي مثلا بالثاء، بحرف الثاء في كلمة مثلا كثير، قل فيهما إثم كبير. قرأ حمزة والكسائي بالثاء وغيرهما بالباء، يبقى إذن الأمر إيه؟ الأمر واضح، هؤلاء بالثاء كثير وهؤلاء بالباء كبير. إذن يذكر بعض القراء ويسكت عن الباقين، فمعروف الباقين معروف، أنا حافظ السبعة، لما يذكر منهم جزء أعرف الباقين. يذكر قيدين يبقى المذكور يأخذ قيد والمسكوت عنهم يأخذ القيد الآخر، ولا إشكال في ذلك، واضح؟ يبقى إذا ذكر القيدين فقد حل المشكلة، ولا إشكال ولا نحتاج إلى تفكير. لكن الذي يحتاج إلى فهم وإلى إعمال عقل وإلى استعمال ذكاء كما أراد الناظم لما قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضل. معنى هذا الكلام، أنا عندي لما قلت لما ذكر قيدين أراحني، فكل فريق أخذ قيدا، المذكور أخذ قيد والمسكوت عنهم أخذ. طيب سيأتي الآن يقول قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، أو قرأ الكوفيون وابن كثير، أيا كان اسم القارئ، بالجزم ويسكت. قرأ الكوفيون ونافع بالياء ويسكت. عندي هنا مشكلة، عندي هنا مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ أنني سكت عن قراءة الباقين وأنا لا أدري الآن كيف سيقرأ الباقون. هنا لما ذكر لي قيدين فهناك قيد للمذكورين وقيد للمسكوت عنهم، فلما يذكر قيدا واحدا للمذكورين وظيفتي أنا أن أعمل عقلي وأن أتدبر وأن أستخرج أنا قراءة المسكوت عنه. كيف أستخرج قراءة المسكوت عنهم؟ أقول باستعمال قاعدة الضد، باستعمال قاعدة الضد. إذا لم يذكر لي قراءة المسكوت عنهم فأنا سأعمل عقلي وأستنبط قراءة المسكوت عنهم من قاعدة الضد. كيف ذلك؟ مثال مثلا عشان نفهم الموضوع، لما أقول عندي مثلا طالبان، طالب طويل وطالب قصير، هنا طويل وقصير ضد بعضهما، هذا طويل وهذا قصير. عندي طالبان الآن يجلسون معي، طالب طويل وطالب قصير، وأنتم تعلمون أنه هناك طالب طويل وطالب قصير، أنا أخبرتكم بذلك أننا عندي الآن طالب طويل وطالب قصير، فقلت اعلموا أن الطالب القصير قد خرج. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا لي شيئين، شيء الشيء الأول أن الطالب القصير قد خرج، هذه ذكرتها لك الآن، وأفهم أنا من رأسي أن الطالب الطويل قد بقي لم يخرج. يعني فهمت شيئا من منطوق كلامي واستعملت عقلي في استنباط باقي الكلام، أنا لست في حاجة أن أقول خرج القصير وبقي الطويل، بقي الطويل هذه زائدة. لماذا زائدة؟ لأنك من المفترض أن تفهمها وحدك. إذا كان ليس عندي إلا طالبان وطالب قصير وطالب طويل وقلت خرج الطويل فقط، إذن فالقصير هو الذي بقي أو العكس. مفهوم هذه القاعدة؟ إذن لما يذكر لي الناظم قراءة البعض أو قراءة المذكورين بقيد ما وسكت، يبقى قراءة الباقين بضد هذا القيد المذكور. هذه ما أريد أن أوصلها لحضرتك. إذا قرأ، إذا قال قرأ نافع بالتشديد، إذا قرأ نافع بالتشديد وسكت، يبقى إذن قرأ غير نافع بضد التشديد. واللي هو هيكون بداهة إيه؟ التخفيف. يعني لما أقول هذا حرف مشدد يبقى لنافع، يبقى هذا الحرف غير مشدد لغير نافع بداهة، فزاحم بالذكاء لتفضله. لما أقول قرأ الكوفيون مثلا بالتذكير، قرأ الكوفيون بالتذكير بياء التذكير، إذن الأربعة القراء الباقية بعد الكوفيون يقرؤون بضد التذكير، وهو بداهة عقلا كده، فالتذكير ضده التأنيث. يبقى قرأ الكوفيون بياء التذكير، يبقى غيرهم بتاء التأنيث. هذا لا إشكال فيه عقلا، وأنتم طلبة علم القراءات يعني هذه الأشياء تكون بداهة لكم بديهيا. لما أقول قرأ فلان وفلان وفلان وفلان بالإفراد، يعني بالمفرد واحد فقط، أو بالتوحيد، التوحيد معناه الإفراد، يبقى قرأ الباقون بعد المذكورين بالجمع. طيب إذا قرأوا فلان وفلان بالجمع يبقى قرأ الباقون بالإفراد. هذه مشكلة. بالضبط، حاضر، هبين الآن كل الأضداد مش الجزم فقط، أنا الآن سأبين كل الأضداد، درس اليوم على جميع القيود وأضداده. عندنا الآن الكلام بقى المرحلة الثانية بعد أن بينا القاعدة الأصلية وكيف نستعملها، أن عندي أشياء قيود لها أضداد بديهية كما قلت الآن، يعني يستطيع الإنسان أن يميزها بدون تكلف وبدون كثير إعمال للذكاء، فهي أصلا بديهية للجميع، وهي التي أبدأ بها وأنبه عليها سريعا، فأنا أقول لكم أن كلكم تعرفونها عقليا. يعني لما أقول نذكر القيود كلها البديهية، ثم نرجع بعد ذلك نذكر القيود التي تحتاج إلى مذاكرة وتحتاج إلى ضبط. فنقول مثلا المد، يقول أنتم المد ضده القصر، المد ممكن يكون معناه إثبات ألف، يبقى الباقون بحذفه لا إثبات. طيب قرأ فلان وفلان بإثبات حرف ما، إثبات زيادة حرف ما، يبقى الباقون بحذفه، يبقى الباقون بحذفه. تمام، قرأ فلان وفلان بالإدغام، يبقى الباقون بالإظهار، بالإظهار. قرأ فلان وفلان بإثبات حرف همز، اهمز لفلان، يعني أضف حرف الهمزة في الكلمة، يبقى الباقون بحذف هذا الهمز. لما نقول قرأ فلان وفلان باختلاس الحركة، اختلاس الكسر أو اختلاس الضم، وكلكم تعرفونه من التجويد، يبقى الباقون بإتمام الحركة بدون اختلاس. لما أقول قرأ فلان وفلان بالإمالة، بالإمالة مثل كلمة الهدى مثلا، كل ده سيأتي، يبقى الباقون الهدى بالفتح بدون إمالة. لما نقول قرأ فلان وفلان بالنقل مثل ورش مثلا يقرأ الإنسان أو الأرض، الأرض يبقى الباقون بتحقيق الهمزة الأرض وبعدم النقل، يعني يعني الحاجة وضدها بديهية، هذا بنقل يبقى هذا بعدم نقل، هذا بإمالة يبقى هذا بعدم إمالة أو الفتح، هذا بهمز يبقى هذا بدون همز، هذا بمد يبقى هذا بقصر، أو هذا بقصر يبقى هذا بمد. العكس لما نقول هذا بالتذكير أو هؤلاء بالتذكير يبقى الباقون بالتأنيث، لما نقول هذا بالخطاب بتاء الخطاب تعملون أنتم، تعملون أنتم بالخطاب بتاء الخطاب يبقى الباقون بياء الغيب يعملون هم. لما أقول الجمع قلنا الإفراد، طب لما نقول الإفراد يبقى الجمع. طيب لما نقول هؤلاء بالتنوين بزيادة نون التنوين يبقى الباقون بدون تنوين. فزاحم بالذكاء لتفضلا. الكلام ده فيه أي مشكلة يا إخواني الكرام؟ هذا الكلام ليس فيه أي إشكال، وأنا حتى لو لم أذكره لكم أنتم كطلبة قراءات وكمشتغلين باللغة ستكون هذه الأشياء بديهية تماما بالنسبة لكم. لكن الآن عندي قيود ليست بديهية تحتاج مني إلى حفظ وفهم، وهي التي أريد أن نخرج من هذا الدرس بها، هي التي أريد أن نخرج من هذا الدرس بها. عندي الحركات وأضدادها، هذا هو موضوع الذي أريد أن أوصله لحضراتكم في أبسط شكل. عندي فتحة كسرة ضمة سكون، فتحة ضمة كسرة سكون، ومثلها نصب رفع جر جزم. فتحة كسرة ضمة سكون أربعة، ومثلها نصب جر رفع جزم. طب ما الفرق بين هذا الفريق وهذا الفريق؟ ما الفرق بين النصب والفتحة؟ ما بين الخفض والكسرة؟ ما بين الرفع والضمة؟ ما بين الجزم والسكون؟ لابد أن نعرف الفرق بين هذه وهذه. لما أقول ضم، الضم ممكن يأتي في أول الكلمة، ممكن يأتي في ثاني الكلمة، لكن لما أقول رفع يبقى الرفع في آخر، علامة إعراب، علامة إعراب تكون في آخر الحروف الأصلية. لما أقول انصب يبقى علامة علامة في آخر الإيه؟ الكلمة، لكن افتح اكسر قد يكون في أول الكلمة، قد يكون في ثاني حرف، في قبل الأخير، في أي حرف في الكلمة. الفتح الكسر الضم أعم من أو يأتي في أي مكان في الكلمة، أما نصب خفض رفع جزم علامة إعراب، والإعراب لا يكون إلا في آخر الكلمة. هذه واحدة. الثانية أنا ممكن أقول انصب لكن بغير فتحة، لأن علامات النصب ليست الفتحة فقط، وعلامات الرفع ليست الضمة فقط، وعلامة الخفض ليست الكسرة فقط، وتعلمون ذلك من بدائيات علم النحو، حاجات مرفوعة بالواو وحاجات منصوبة بالياء وحاجات منصوبة بالألف، ليس هذا موضع بياني هذا، ليس هذا موضع بياني الآن. لكن أنبه فقط وأنبه أن هناك فرق بين الرفع والضم. الضم ممكن يكون في أول كلمة، فلما يريد القارئ مثلا أن يقول أنه يضم أول حرف في الكلمة فيقول ارفع ام ضم؟ مش هينفع يقول ارفع، لان الرفع ده بيكون على اخر الكلمه، علامات الاعراب تكون في اخر الكلمات، وهو موضوع علم النحو. اما لما يقول قرأ فلان يدخلون بضم الياء، والباقون يدخلون بفتح الياء، يبقى ضم وفتح. ما اقدرش هنا اقول ايه رفع ونصب، ما اقدرش اقول هنا رفع ونصب. لكن لما اقول قتل وقتلوا، يبقى هنا نصب ورفع، لان على اخر اخر الكلمه، على اخر الكلمه. واضح الان؟ اريد ان اوصل لحضراتكم الاضداد في هذه الاربعه، ما هو ضد الضم، وما هو ضد الفتح، وما هو ضد الكسر، وما هو ضد السكون، وبالتالي ما هو ضد الرفع، وما هو ضد النصب، وما هو ضد الجر، وما هو ضد الجزم. رقم واحد، نكتب كده، نكتب قدامنا عشان لما اجي اسال تجاوب علي. رقم واحد، الفتحة والكسرة ضدان. الفتحة والكسرة ضدان، يعني ايه ضدان؟ يعني اذا قلت الفتحة يبقى ضدها الكسرة، واذا قلت الكسرة يبقى ضدها الفتحة. مثال، قرأ فلان وفلان بالكسر، بكسر حرف ما ايا كان. مش هضيع وقت حضراتكم ان احنا نأتي بأبيات ونشرحها، كل ذلك سيأتي. انا الان اريد ان افهم الحركة وضدها فقط. قرأ فلان بالكسر، يبقى الباقون المسكوت عنهم بالفتح، خلاص ضده. طب قرأ فلان وفلان بالفتح، يبقى الباقون بالكسر. وبالمرة شرطة كده، شرطة في رقم واحد أيضا، النصب والخفض ضدان. النصب والخفض ضدان. الخفض يعني الجر، يعني ممكن أشيل الخفض وأحط الجر، ما فيش مشكلة. انصب، يبقى الباقون اخفض. بالجر، يبقى الباقون بالنصب. ضدان ايضا، يبقى اذا الفتحه والكسره والنصب والجر عرفنا. نمره اثنين، الرفع او الضمه. الضمة، نبدأ كما بدأنا بالحركات نكمل بالبدء الحركة. الضمة ضدها، اكتبوا وركزوا بقى، من هنا نبدأ التركيز. ولا تسبقون، ولا تسبقون، العارف لا يسبق، عشان الأخوات اللي أول مرة يسمعوا الموضوع يفهموني كويس، وعشان كمان بدأتوا تكتبوا غلطة، بالراحة واحدة واحدة. نمرة اثنين، الضمة ضدها فتحة. الضمة ضدها فتحة، وليس العكس. الضمة ضدها فتحة وليس العكس. لماذا ليس العكس؟ أجيبوا أنتم، ها؟ لماذا ليس العكس؟ يعني لماذا الفتحة ليس ضدها ضمة؟ لأنني قلت منذ دقيقة أن الفتحة ضدها كسرة. أنا قلت أن الفتحة ضدها كسرة، واتفقت أيضا على أن الكسرة ضدها فتحة، لكن أنا الآن أقول الضمة ضدها فتحة أيضا، لا إشكال. لما أقول قرأ فلان بالضم، يبقى الباقون بعد فلان يقرؤون بالفتح، ومثلها الرفع ضده النصب وليس العكس. وليس العكس، لأن الفتح ضده الإيه؟ النصب. أنا قلت من قليل أن النصب والفتح، النصب والخفض ضدان، ضدان في اتجاهين بالعكس. نمرة اثنين مرة أخرى، الضمة ضدها الفتحة والرفع ضده النصب، بين قوسين كده نمرة اثنين كلها ولا عكس. لأنني قلت في رقم واحد، اكتبوا، لأنني قلت في رقم واحد أن الفتح ضده الكسر والنصب ضده الخفض. مفهوم يا من تسمعني؟ الكل يجيب. لا مش محتاج وقت حتى يحفظ، احنا هنحفظه مع بعض اهو، هنفهمه مع بعض. انا عندي ثلاثة، انا عندي اربع حاجات خدت منهم ثلاثة الان. الفتحة والكسرة ضد بعض، الفتحة ضدها الكسرة والكسرة ضدها الفتحة. اما الضمة ضدها الفتحة، الضمة ضدها الفتحة. طب كيف ضدها الفتحة وانا قلت ان الفتحة ضد الكسر؟ هذا ليس له علاقة، هذا ليس له علاقة. الضمة ضدها الفتحة والفتحة ضدها الكسرة والكسرة ضدها الفتحة أيضا. يعني نستطيع أن نقول الضم والكسر ضدهما الفتحة والفتحة ضدها الكسرة فقط. أستطيع أن أقول الضمة والكسرة ضدهما الفتحة والفتحة ضدها الكسرة فقط. كده أحسن؟ أحسن. ثاني، الضمة والكسرة ضدهما الفتحة والفتحة ضدها الكسرة فقط. ومثله تماما بتمام أقول الرفع والخفض ضدهما النصب والنصب ضده الخفض فقط. الرفع والخفض ضدهما النصب والنصب ضده الخفض فقط. نفس الكلام، يعني أنا الرفع قريب من الضم تقريبا نفس المعنى، يعني المعنى المتبادر، والخفض زي الكسرة والنصب زي الفتحة. العلامات الأصلية، العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والعلامة الأصلية للخفض هي الكسرة، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة. فهذه الثلاثة مثل هذه الثلاثة، هذه الثلاثة مثل هذه الثلاثة. واضح؟ واضح؟ نعم. تبقى لي ماذا؟ تبقى لي الجزم والسكون. الجزم والسكون. طيب احنا كتبنا كم نقطة كده؟ كتبنا واحد واثنان صح؟ نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة، السكون ضده الفتحة. السكون ضده الفتحة، يبقى أستطيع أن أقول الضمة والكسرة والسكون ضدهم الفتحة، والفتحة ضدها الكسر فقط. خلاص فهمنا اللعبة، فهمنا الطريقة. أستطيع أن أقول لما قلت الآن السكون ضده الفتحة، يبقى نمرة ثلاثة السكون ضده الفتحة. صحيح؟ السكون ضده الفتحة. إذا أستطيع أن أقول نحن كتبنا بعد نمرة اثنين أن الضمة والكسرة ضدهما الفتحة، هزود عليهم السكون أيضا. هزود عليهم عليهما السكون. إذا كنت كتبت فوق الضمة والكسرة ضدهما الفتحة، فأنا أستطيع الآن بعد نمرة ثلاثة أن الضمة والكسرة والسكون ضدهم الثلاثة الفتحة، والفتحة ضدها الكسرة فقط. تمام؟ واضح؟ طيب، تبقى لي الجزم. تبقى لي الجزم، يبقى نمرة أربعة. نمرة أربعة الجزم، لا هذه ليست نمرة أربعة، هي توضيح بعد نمرة ثلاثة. لما ذكرت نمرة واحد ونمرة اثنين لخصتهم في جملة، ثم ذكرت نمرة ثلاثة ثم لخصت الجميع في جملة. نمرة أربعة، أربعة الجزم. الجزم، الجزم ضده الرفع. الجزم ضده الرفع. الجزم ضده الرفع. طيب ننظر إلى نمرة اثنين، الرفع ضده ماذا؟ الرفع ضده، ما أقولش الفتح بقى، الرفع ضده النصب. نمرة اثنين الرفع ضده النصب، لكن الجزم ضده الرفع. الجزم ضده الرفع. بهذه الأربعة نكون أخذنا الأربع حركات والأربع إعراب وأضدادها. نستطيع أن نلخص كل هذه في جملة واحدة. الرفع والجزم ليس ضدان. الجزم الكلام محدد، هل الرفع ضد الجزم؟ الجزم ضده الرفع، يعني لما يقول هؤلاء بالجزم، هؤلاء بالجزم، يبقى الباقون بالرفع، لكن الرفع ضده النصب. لما يقول هؤلاء بالرفع يبقى الباقون بالنصب. مفهوم؟ الجملة ملخص هذا الموضوع الضمة نمرة واحد، نمرة واحد الضمة والكسرة والسكون ضدهم الفتحة، والفتحة ضدها الكسرة. ومثلها ومثلها الرفع والجر، الرفع والجر ضدهما النصب، والنصب ضده الخفض. نمرة اثنين الجزم ضده الرفع فقط. هذا كل ما ذكرته في هذا الموضوع. بالنسبة للحركات فتحة ضمة كسرة سكون، الجملة الأولى، الجملة الأولى وهي الضمة والكسرة والسكون ضدهم الفتحة، والفتحة ضدها الكسر. بالنسبة للإعراب رفع ونصب وخفض وجزم، نقول الرفع والخفض ضدهما النصب، والنصب ضده الخفض، والجزم ضده الرفع. تحفظ هذه الجملة ونكون أتقن الدرس طبعا بالطبع، بس لازم أكون قبل أن أحفظ أن أفهم، أن أفهم جيد. تمام، مفهوم الدرس يا أخوات؟ طيب نعم، هذا كل ما قلته في الدرس، الثلاث جمل، الجمل التي قرأتها في الآخر هي كل الدرس، لكن لا تختلط الأمور، لا تختلط الأمور عليه. انتبه جيدا أن الثلاثة حركات ضدها الفتحة، والفتحة ضدها الكسرة فقط، الرفع والخفض ضدهما النصب، والنصب ضده الخفض فقط، الرفع ضده الجزم. ثلاثة جمل. أخيرا من الأضداد، الأخت الرفع والجر ضدهما النصب، والنصب ضده الخفض، الجزم ضده الرفع فقط، الضمة والكسر والسكون ضدهم الفتحة، والفتحة ضدها الكسرة فقط. تمام الأخت، إيه آخر ما كتبت الثلاث جمل، هي آخر ملخص الدرس. المعلومة الأخيرة وهي النون ضد الياء والعكس، النون ضد الياء والعكس، بمعنى لما يقول قرأ فلان بالنون ويسكت، لما نقول قرأ فلان بالنون ويسكت معناه أن الباقون يقرؤون بالياء. طيب لما يقرأ فلان وفلان بالياء يبقى الباقون بالنون ويسكت، لما يقرأ بالياء ويسكت يبقى الباقون بالنون، لا ليس بالتاء، لما يقرأ يقول بالتذكير يبقى الباقون بالتأنيث، والتذكير يكون بالياء لكن هو لا يقول يقرأ بالياء، هو يقول يقرأ بالتذكير يبقى الباقون بتاء التأنيث، لما يقول يقرأ بالغيب يعني يقرؤون بياء الغيب يبقى الباقون بتاء الخطاب، لكن لما يقول يقرأ بالياء هكذا بالياء ويسكت يبقى الباقون بالنون، ينبت تنبت ننبت. النون ضده الياء والياء ضده النون. واضح؟ يبقى ملخص الدرس يا أخوات، درس اليوم، هو الدرس له تكملة، الدرس له تكملة ومهمة أيضا، لكن سنرجئها للدرس القادم إن شاء الله، حتى تكونوا حفظتم هذه الأضداد جيدا. فما تبقى من الدرس معتمد على فهمكم وحفظكم لهذه الأضداد. ممكن إعادة؟ أي إعادة؟ أي نقطة بالضبط؟ الأخت اللي بتقول ممكن إعادة، أي إعادة؟ أي نقطة بالضبط؟ آخر نقطة. أنه آخر نقطة بكل بساطة، إذا قرأ الناظم بالنون، إذا قرأ فلان بالنون يبقى الباقين بالياء، إذا قرأ فلان بالياء يبقى الباقون بالنون، بس هذا ما أقصده. الأخت أثارت سؤال، وهي لما يقرأ فلان بالغيب، الغيب والخطاب يا أخوات تعرفونه، الغيب والخطاب. الغيب لما أتكلم عن ناس غائبين، لما أقول وما الله بغافلين عما يعملون، هم الغائبين يعملون بالياء، هل أقول أن الياء ضدها النون؟ لا، هو لم يذكر أنهم يقرؤون بالياء، هو لم يذكر أنهم يقرؤون بالياء، هو ذكر أنهم يقرؤون بالغيب، وقلت أن الغيب ضده الخطاب، والخطاب يكون بالتاء، وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الياء ليست الياء التي أقولها في المعلومة الأخيرة، التي أعملها في المعلومة الأخيرة هي نون العظمة وياء والياء، هذه ليست كهذه. لما يقول ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويا ويكفر عن كرام، يعني قرأ ابن عامر وحفص كلمة نكفر بالياء، ويكفر عنكم من سيئاتكم، قال ايه؟ ويا بالياء، يبقى الباقون، يبقى الباقون بالنون، ونكفر عنكم من سيئاتكم. في سورة مثلا حيث يشاء، يتبوأ منه حيث يشاء، لما أقول بالنون بار، بالنون لابن كثير، يبقى ابن كثير يقول حيث نشاء، يبقى الباقون بالياء حيث يشاء. إذا ذكر الحرف باسمه نون أو ياء يبقى الضاد، يبقى النون ضد الياء والياء ضد النون. أما الغيب والخطاب والتذكير والتأنيث هذا أمر آخر. التذكير أيضا يكون بالياء، يفتح. التأنيث يكون بالتاء، تفتح. لكن هو عندما يقول تذكير يبقى ضده تأنيث، عندما يقول الغيب يبقى ضده خطاب، ياء الغيب ضدها تاء الخطاب، ياء التذكير ضدها تاء التأنيث. أما الياء فقط بدون أي تحديد، ياء فقط يبقى ضدها النون، نون يبقى ضدها الياء. فهمت؟ فهم الدرس يا اخوات واخوة. نعم، سأذكر ما قلته في الدرس كله جمل قصير. القيد هو مكون ثالث والأهم في الشغلية. إذا ذكر في البيت فقيد للمذكورين وقيد للمسكوت. إذا قرأ قراءة الفريقين فلا إشكال. إذا سكت، إذا ذكر قراءة البعض ثم سكت عن قراءة الباقين وذكر قيدا واحدا فقط المذكورين، فهنا نعمل الذكاء ونعمل العقل في استخراج ضد قراءة المذكورة للقراء المسكوت عنه. هذا الضد إما أن يعرف بديهيا الشيء وضده بلا تكلف، جمع ضده إفراد، تنكير ضده تأنيث، غيبة ضده خطاب، إثبات حرف حذفه، إثبات همزة حذفها، كل هذه الأمور الشيء وضده البديهي. وإما عند أشياء لا تعلم إلا بالحفظ والفهم، وهي الأربعة حركات والأربعة ألفاظ التي تدور على الإعراب. ولخصتهم في جمل، ولخصتهم في ثلاث جمل ذكرتهم بقليل وفهمتهم الحمد لله رب العالمين. لا أريد أن أعطيكم وأطيل عليكم، لكن لي شرط حين أبدأ الكلام في الدرس القادم تكون الرموز والخط مفهوم محكومة، عشان لما أشرح الدرس إن شاء الله تعالى هو موضوع قبل الله، لكن يحتاج إلى أنكم تكونوا فهمتم هذا الدرس إن شاء الله تعالى. هو الدرس القادم سيكون بسيط، يمكن يقضي ربع ساعة ولا حاجة، وفي الدرس تدريب على الرموز والألفاظ، تدريب على الرموز والألفاظ، فرجاء استعد للدرس القادم. جزاكم الله خيرا، يسر الله لي ولكم صالح الأعمال وتقبلها منكم، أعانكم الله وخفاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.